فإذا غلبوا عدوا قال أنا غلبته، أو غلب له ولي قال أنا ابتليته، هذا بيرجع إشكالات على الله. فما أنكر ويله من أنا غلبته وقد قاتلت معه ملائكته، يعني إنه ما بالله عذار ما بحد ما بشي الله يجب لن نروضنه يجبروها يعني ما بلا بخلطه. ليش ينكر حين قال فإذا غلبوا عدوان قال أنا غلبته، يعني هم دي غلبوا دار القاتلين، هم دي غلبوا العدو وبيقول لهم أنا دي غلبته. ليش ينكر وقد قاتلت معه ملائكته؟ مع دابي مع الولي وقد قذفت الرعب في قلوبهم وبث الرعب في مرغوبهم. بالذات افعال منه، ليش مع الجبر يقولنا غلبهم ولا ذولاك اللي قاتلوهم؟ وما ينكر من قتلهم ويله بالملائكة، وهل ذلك بهم إلا كغيره من كل هلكة؟ يعني ما ينكر من أن الله قتلهم بالملائكة، ومن الحين يرسل عليهم الصواعق أو يرسل عليهم الزلازل أو يفعل بهم أي فعل. إلا أن ملائكة الله في ذلك متعبدة مثابهة. يا ملائكة الله في ذلك متعبدة مذابة، وأنه منه جل وعلا جل ثناؤه بالملائكة لأعدائه معاقبة، وأنه لأوليائه عز ونصر ولأعدائه ذل وكسر. لأعدائه معاقبة ولا معاقبة؟ وأنه منه جل وعلا بالملائكة لأعدائه معاقبة، معاقبة بالملائكة أجابة. ومعنى فإن قال ألا قتلهم بما هو أوحى ويتاحهم بغير القتل اجتياحا، يعني أسرع ما هي كأنه بما هو أبين في أن الفعل أسرع. لا لا ما الملائكة يحتاج ينزلوا، ما أظن هكذا. يعني بما هو أوحى يعني بما هو إيش أدل على أنه في قتلهم، يعني يكون فعلي يدل دلالة أكبر على أنه في قتلهم. مثلا يوقف القلوب حتى مثلا ولا فهذا وإن دخل علينا له دخل في الملائكة دخل في غيره من كل هلكة. يقال في كل واحدة بعينها ألا كان الأمر بغيرها؟ مثلا لو وقف قلوبهم قال ليش ما وقفت مقتلهم؟ إذا وقفت مقتلهم بيقول ليش ما أنزل نار تحرقهم؟ وإذا أنزل نار تحرقهم بيقول ليش ما غمرهم بالماء؟ كلها بيصبر المقصود أنها هلكة. وش ما هبث هلكة أبناء؟ نعم. وكل ما كان به كائن الهلكة فهو أمره بالملائكة أو غير الملائكة. أمر الله كل أمره، كل ما كان به كائن الهلكة، كل ما يجي من كل ما كان بوجود الهلكة، يعني فو أمر الله بالملائكة أو لا بغير الملائكة. فإن قال ألا خلق الناس أبرارا ومنعهم أن يكونوا أشرارا، فمسألة من سأل عن هذا محال، وليس لأحد علينا في هذا مقال، لأنه إنما يكون البر برا ما فعله فاعله متخيرا، فأما ما جبر عليه صاحبه جبرا فلا يكون منه خيرا ولا شرا، يعني ما هو ممكن تحصل نائية، ما هو ممكن يخلق الناس أبرا، لأن معنى ذلك أنه يجبرهم، ولا ومعنى البر أنه يحصل الفعل منهم باختيارهم، وهذين متنافيين. ولا ما هو بر؟ ها؟ ولا ليس هو بر إذا ما حصل باختياره؟ إيه إذا ما حصل باختياره ما عندك. ما بيقع للسيارة بارة ولا الباب بار. سواء؟ سلامتي ليس لأحد. لو جاك من البرد ولا من العدو سواء؟ ليس لأحد علينا هذا ما قال. وش معنى يعني ما فيش له جواب؟ لا ما قال صحيح صح علينا. أول مرة يجي في العبارة. ليس لأحد علينا هذا. ما قال علينا. يعني ما هو هذا المجال. ها؟ ما هو صدق هذا المجال فينا. أي. وفيما قال أن يكون الإنسان إنسانا لا إنسانا والإحسان الإحسان الإنسان إنسان لا يلزم سواء والإحسان إحسانا لا إحسانا لأن الإنسان لا يكون إنسان إلا وهو مملك مختار والإحسان لا يكون إحسانا إلا ولم يحمل عليه اضطرار وفيما قال إذا التزمنا بقوله إنه يخلق الناس أبرار إنه يجوا الإنسان إنسان وما هو إنسان لأن معنى إنسان قال هو يجوه متخير لفعله قادر على فعله ترك ومعنى إنه يخلقه بر إنه يجوه ما هو قادر إلا على البر وهذا عكس كونه إنسان معنى أن طلب أن يجوه إنسان يجوه ما هو إنسان وطلب من الإحسان أن يكون إحسان وما يجوه إحسان لأن الإحسان ما هو إحسان إلا إذا فعل باختيار وهو طلب أن يكون الله دي أجبر عليه إجبار يعني يجب من الثالث روح من قاعدة وأما قوله في ظفر أعدائه في بعض الحالات على أوليائه فليس ويله بموجود من قولنا صحيح يعلمه كل عجمي منا وفصيح أن أولياءه لم تغلب إلا بنصره ولم تغلب إلا بمخالفتهم أو بعضهم لأمره الله يشتمها قاعدة مقلة لا بسرعة ما تشتمها لا ما يشتمها على طول يعني ما بنهدمه إلا بسفر المخالفة تشتم دائما هي الإمام زيد عندما قلنا نهدم بسبب المخالفة نهدم بسبب أخذ الله أصحابه أشياء صعب السهم قتل ولو ما قتل من هدم كان هدي هدمهم طول اليوم يعني ما هو سبب أصلاً هذا لا يقتل لا هذي ما هنمي يطرجوهم يقتلوهم ما هيك جدا لكن ما هو سبب أن كانوا 100,000 أصحاب الإمام سجل جاء حضر وعنده هو سبب منه لكن فليس ولا من بيننا صحيح يعني ما عدا أولياء إيه ما بالشيء يعني ما عدا أولياء إلا السن بجود خالف وين إلا ما خالف ما في شيء. يشتي إن بسبب المخالفة ما هو بسبب الولاية يعني ما بيجي هزيمة الأولياء الكون من أولياء. بل أنهم خالفوا ولا شيء. والدليل على ذلك أنه لما أمسك عنهم نظره لما كان من عصيانهم كان ذلك هو بعينه سبب خذلانهم. وأنه من فقد سبب ما به الغلبة غلب وأنه غير مستنكر ذلك من جعال حكيم يملكه أن يعصيه من أعطاه إياه فيمسكه أو مستنكر من أفعال الحكيم إذا أعطى النصر لأحد وعصاه أن يمسك عنه الناس فيفقد فيه من نصره ما كان يجد ويتغير الأمر به إذا عفى عما كان يعهد فمتى نصر الله له وليا فبرحمته أو تركه من النصر فبضرب من معصيته وهذا من الأمر فلا يزول به عن قدر قدرة ما من يقال ما عاد قادر لأنه أمسك النصر هو الله أنه وعد المؤمن النصر على كل حال ولا تفسد معه لحكيم حكمة بل الحكمة معه قائمة موجودة والأفعال فيه منه عدل محمودة ألم تسمع حكيم الحكماء وأقدر قادر العظماء يقول في هذا من نصره وخذله وقدرته سبحانه وعدله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون يخبر عن أنه متى عبس عنهم نصره حل مع حبسه خذله ف فمن لم يخذله سبحانه فأولئك هم المنصورون، ومن خذله فلم ينصره فأولئك هم المبتلون. فما في هذا مما ينكره عقل أو يفسد فيه من الله فعل. عاد ما بيجوك خرجوا من ولاية الله من مرة ما بلا خالفوا وقرص حمرة الجام خالفت لا هي ذي عقوبة إذا قدل بنا عنهم أعداء الله إلى طرف وإن عاد بالله تنبيه لهم ولا تعجل عقوبة في الدنيا فعليها محسوبين أولياء بس. فما في هذا مما ينكره عقل أو يفسد فيه من الله فعل. يعني لما يقال نشتعل فتنة زنا انقر هو سبحان الله ما أحق في من جهل هذا شبه البهائم التي مثلها جل ثناؤه بأهل الجرائم. شبه البهائم أهل الجرائم شبه البهائم شبه أهل الجرائم بالبهائم لا حتى شبه البهائم هو حقيق فيهم في هذا الأواجم مقلوب ولا منقوش ما شبه البهائم بالمجرمين ولا كان شبه البهائم بالمجرمين لا حتى شبه البهائم يعني شبههم بالبهائم اجل من الله عكس يعني هم عشرتنا. واما قوله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فهي فيما ارى والله اعلم مما قد يجوز في اللسان ويعلم انك لم ترمي بالرعم في قلوبهم اذ رميت ولكني انا الذي به في قلوبهم رميت وبالرعب الذي قذفه الله في قلوبهم انهزموا لا بالرمي بالبطحاء اذ رموا وعاد نفسه لأنها رمية النبي صلى الله عليه وسلم محدودة وصل ما عند القريب دي عنده وقوله وتوصل في وجههم وفي عيونهم قال ما بقي واحد ما دخلت في عين أحسنها منها أهو لا فعل الله إلا جعل لما كان الله هو الموصل لها وخالف العادة كأنه ما هم فعله وقال هيد رميته لأنه في الواقع قفعت ومثل ذلك من الله لا شريك له ودعه من الله قلنا لك ولذا قلنا انك كذا لا يصبر في حق المجاهدين ايوه مثلا رموا طلقة ما هي العادة انها تشبر كذا وشبرت شغل حجر قال كذا مثل ذلك من الله لا شريك له قوله وانزل الذين ظهرهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. وما ينكر من القدير على الأشياء أن يفعل ما يقدر عليه من الدماء ما ينكر هذا إلا أحمق ولا يدفع هذا من له وش كيف ينكر إن الله يقول رمى وهو قادر على الرمى لا ما يشتري وجود الله انكر وجود الله قال كيف ينكره وهو قادر على هذا لا لا قال ما تير رمي أنا وش كنا بشي الله تير رمي أكتيف على النبي وكيف عبا يستحي الله لما خرج فيها عادة البشر لا بشي فعل الله كيف يمكن فعل الله هو قادر على الرب كيف يمكن هو قادر ها؟ أيوة إذا رأينا ما عاد يفعل البشر في كل فعل. والآية وش؟ إنه يشرف على أفعال مع أفعال المجاهدين وجهة التأثير لها. لذلك. ولا يدفع هذا من الله محق. محق ما هو دافع هذا عن الله. فالله على هذا وخلافه يقدر. أي فعل عدمه. وكذلك قدرته في أن يخذل وينصر. وما صحت في فعله لقادر قدرة فغير أنت وغير مستنكر أن تكون له وحده. وما صحت في فعله لقادر قدرة فغير مستنكر أن تكون له وحده مفتعلة. أي شيء صح من القادرين غيره ما هو مستنكر أن يكون هذي فعلها وحده وقبات صح من غيره. وإلا كان معنى القدرة عليه باطلة. وهي معنى أنه قادر وقد قدر غيره وهو معه يصبر يقدر وهو معه يصبر يقدر. أي شيء قد صحت القدرة عليه من قادر ما عاد يسابر من شر قدرة الله عليه غيره غير الله. خلي العين. وإلا كان معنى القدرة عليه باطلا إذ ليس يرى بها القادر طول الدهر فاعلا. ما بيسبر بهاش. فإن قال قائل فما تقولون هل يقدر الله على أن لا يدخل المستكين الجنان ولا من كفر نعمته وأنكره وأنكر رسله النيران. لو ما جاهد هنا يدخلهم قلنا قديما كان ولم يدخل واحدا من الفريقين مدخله. قد وقع قد وقع هذا في القدر وهن لا دخل أهل النار النار ولا أهل الجنة الجنة. دستر ما هو بدستر. وإنما القدرة على أن يدخل ولا يدخل فقد من فعله. إذا قدرنا ما يدخل ما هذا بقى يقدر على يدخل. فقد من فعله ولا قدر. قديما فقد من القدم لكن لا بد وقع الدخول وإنما القدر على أن يدخل فقد من فعله. لا إلا حالها لا يدخل ولا يدخل فقد من مدري وش ما زبره. وإنما القدرة على أن يدخل ولا يدخل هذا ما بيقال قادر إلا الذي جهده الفعل وغيره. ما يقدر على الفعل الذي يقدر على ضده. لا لا يشتي في القديم بيدفع عليه وإنه ما أدخل. ولم يدخلوا ولا بد بعد أن يدخلوا فقد كان المقدور عليه. ليش ولا بد بعد؟ كيف وجه الإشكال ذي؟ أنا ما أدري وش فيها من الإشكال يعني ما درت وش أجوز. لا تبوا بعض ما هم يدخلوا. لا ما يدخلوا البعض ما هم داخل إلا جنة ولا نار. لا ما هم داخل النيران. وهو إنه قال جنة ولا النار الحيوانات على لا نسأل. فقد كانوا قديما ولم يدخلوا قلنا قد دخلوا. ولا بد بعد أن يدخلوا. لا قلنا قديما ولم يدخلوا. صدق ما بحد في الجنة ولا في النار بلعين. إذا قد قال قد وقع الدخول قديما فقد فعلوا قديما. قلت لك ما سبرت جانك الله. مش. ما فقد مدى ما سبرت لا. فقد كان المقدور عليه من لم يدخل وسيدخل. فافهموا ما قلنا عنا وضعوا الفهم فيه حكم وسيدخل. لا سيدخل وش منه وأما قوله فقتلت أعداؤه أنبياءه ورسله وإلهكم بعد حين ومع ذاك الثاني يعني إذا حين إشكال الملحد إشكال الملحد قال ليش هذا الله يقدر. لا كأن جواب الفتر سؤال الفتر كأن السؤال ما هو جيد. قال ما مادر هو قادر انت هو قادر حين عدم السقوط. ما ليس له يعني ما بيجاوب الجواب منطقي ولا كيف جاوب قادر ولا ما قادر؟ قال هو وقع إذا قادر بذلك. فأنا قادر بها عليها ثاني. القدرة وده احتجل فيها. قال هو قادر لا ده حماك التسلم. تجانا إنه يشتي إنه ما هو قادر. كأنه ما هو جابر. إنه إذا القادر هو من يقدر على الفعل وضده. فحق حصل ضد الحين ضد الدخول. والثاني ما يحصل. الله يقول كذا كيف يقول؟ كيف أحسن بقى ناس يجرشوا بها الملائكة وناس يطيروا فوق الخيول وش؟ هذا مسألة يا عبد الله يا